ليلى؟ أنت؟ نعم، مين حضرتك؟ ولو، أنا رياض. أكيد شي معجب. معقول يا ليلى؟ ست ليلى من فضلك. ها؟ شو بكون واقفين هيك؟ صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصة لنتسلى. رقص؟ رقص؟ رقص؟ ولك رقص؟ أعمل حالة شي. شو ما بيعرف يرقص؟ بعرف أرقص، وبعرف طبل، وبعرف دق وغني، وبعرف حب، بعرف حب بس ما بعرف أنسى. بدها تكون ذاكرتك قوية. بدي احكي كلمتين مع الست ليلى. انا ما عندي شيء احكي معك يا معلم. يا عم احكي معه، احكي، اعتبريها حسنة صدقة، بس احكي معه. حسنة صدقة، بس احكي. تغيرت كتير. بيقولولي الناس اني حلياني. حلياني بس ما عدتي ليلى اللي كنت اعرفها. ليلى اللي ضحكت عليها صارت تفهم اكتر. معلش، انت صرتي مليونيرة وصار بدك حدا احسن مني. ما توخزيني زعجتك. لوين رايح؟ رايح. خليك هون، عم تأمريني مثل ما تأمري الناس اللي اشتريتيهم بفلوسك؟ لا، أنا يوم اللي اشتريتيني بحبك بعتك حالي وبقيت لليوم ناطر، بس بكفي بخاطرك. رياض بحب. ما رياض ولا قلتي شي؟ ما سمعتني شو قلت؟ ليلى. رياض ليلى لازم نتجوز، بس هالمرة اوعى تبعد عني. ليش بعد بسترجي؟ أنا راح أخبر الحاكم، راح يطير من الفرح. ما تطول، راح اشتاق لك.